والنوع الثاني اللحوم، وهي على قسمين: لحوم حيوانات البر، بل هي على ثلاثة أقسام: لحوم حيوانات البر، لحوم حيوانات البحر، لحوم حيوانات البر، لحوم حيوانات البحر. ولحوم حيوانات البر تنقسم إلى قسمين: حيوانات أهلية وحيوانات برية، وهي الصيد، صيد البر. وكل هذا يأتي تفصيله في هذا الباب، فهو باب مهم جدا. هذا الباب باب مهم جدا، لأنه تنبني عليه حياة المسلم. نعم. فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما مما تنبت الأرض، مما تنبت وتنتجه الأرض، فإن الله جعل في هذه الأرض مصالح الناس وأقوات الناس ومشارب الناس كلها في هذه الأرض، أودع الله فيها مصالح العباد. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا كله تنتجه الأرض، هذه الأرض الطيبة المباركة جعل الله فيها أقواتنا، قدر فيها أقواتها. نعم. ولا يحل نجس كالميتة والدم. هذه المحترزات: لا يحل نجس كالميتة، الميتة نجسة وضارة، أكلها فيه مرض، لأن الدم إن حبس فيها الدم، والدم خبيث ويتحول إلى جرثومات، تحول إلى جراثيم شخصها الطب. فلذلك حرمت الميتة لخبثها ونجاستها وكون دمها محتقن فيها لا يخرج. نعم. الذكاة لأجل استخراج هذا الدم الخبيث. نعم. ولا يحل نجس كالميتة والدم. والدم حرمت عليكم الميتة والدم، الدم المسفوح، المراد بالدم الدم المسفوح كما في الآية الأخرى: حرمت عليكم الميتة والدم. في الآية الأخرى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم بالدم المسفوح، وهو الذي يخرج عند الذبح من الأوداج، يشخب من الأوداج، هذا نجس، هذا نجس ولا يجوز. وأما الدم المتبقي في اللحم بعد الذكاة فهذا مباح مع اللحم، مباح مع اللحم. اللحم الدم المتبقي في العروق وفي اللحم بعد الذكاة هذا مباح، يتابع للحم. إنما المراد بالدم الدم المسفوح، وهو الذي يخرج من المذبح من الذكاة. حرمت عليكم الميتة والدم. فالدم بجميع أنواعه حرام، جميع أنواعه حرام، لأنه خبيث، ولأن فيه شخ يشخص الأطباء فيه جراثيم. لكن يجوز عند الضرورة إسعاف المريض بالدم المسحوب من الجسم الصاحي، يجوز هذا للضرورة. الله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا توقفت حياة هذا المريض على أنه يسعف بدم فإنه يباح ذلك، يباح له من باب من باب الضرورة. نعم.